زكاه، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ويتحول ماله إلى ثعبان أقرع خبيث يأخذ بلهزمتيه بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك، وتتحول أمواله إلى صفائح من نار. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. جاءهم أهل الحاجة المحتاجون حقا فأعرضوا عنهم من الأمام والجنب وأعطوهم ظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهكذا يعذب مانع الزكاة إذا كانت أنعاما تطأه بأظلافها وتعضه بأسنانها وتنطحه بقرونها، كلما انقضت أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقدار 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.